بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، بيننا وبين رمضان أيام تعد على الأصابع، فاللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم أعنا على صيام نهاره، اللهم أعنا على قيام ليله، اللهم امنن علينا فيه بثواب ليلة القدر، اللهم أعتقنا فيه من النار برحمتك يا رحمن يا رحيم. صوم رمضان من أعظم الأعمال التي تباعد بيننا وبين النار. عبادة الصيام من أعظم العبادات التي تزحزحنا عن النار، ويعتق ربنا بها رقابنا من النار. تدرون يا عباد الله كم يباعدنا ربنا عن النار بصيام كل يوم من أيام الصيام؟ اسمعوا إلى ما رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. كل يوم نصومه يباعد ربنا بيننا وبين النار 70 سنة. والنار لها جذب ولها مغناطيس، إذ أنها محفوفة بالشهوات، ولذلك قال رب الأرض والسماوات: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الذي يزحزح عنها فقط هذا كتبت له النجاة، وكتب له الفوز العظيم. النار الصيام يباعدنا عنها. النار، أنذرتكم النار يا عباد الله. موضوع الحلقة تحت عنوان أنذرتكم النار. بما أن الصيام يباعدنا عن النار، لابد أن نطوف سويا ببعض أهاويل النار حتى نجتهد في طاعة الله في رمضان فرارا من النار. إنها النار يا عباد الله، إن غفلنا عنها فحر الصيف يذكرنا. الناس الآن لا يستطيعون العيش من غير التكييفات، يقولون إن الحر شديد وإن الصيام في الصيف صعيب. وما حر الصيف في أشده إلا نفس واحد من أنفاس جهنم. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي يخلع القلوب ويطير العقول. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها. اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا. فجعل لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، بأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها، وأشد ما تجدون من الحر من سمومها. أشد يوم حر، هذا أثر واحد لنفس من أنفاس النار. إن غفلنا عن النار فحر الصيف يذكرنا. رمضان فرصة للعتق من النار يا عباد الله، إنها النار. أخي في الله، أختي في الله، لو صاح بكم واحد من الوالدين فقال يا ابني حاسب من النار، يا بنتي اوعي النار، حاذري من النار، ماذا ستصنعين؟ لا شك سيتملكك الرعب ويغلب عليك الفزع، وتنطلقين في جريان كالمجنونة تجري تجري تجري، لأنك ما شككت للحظة في صدق الوالد وفي شفقة الوالد وفي خوف الوالد عليك. فما بالك أخي في الله، وما بالك أختي في الله، إن كان صاحب النصيحة هو الله، إن كان الذي يخوفنا من النار وينذرنا من النار هو الله الذي هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأنفسنا. قال الله عز وجل فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. الله ينصح، الله ينذر، الله يخوف. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. ويقول جل جلاله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما بالكم إن كانت النصيحة من أحرص إنسان علينا من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه ربنا بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي محمد كما روى الإمام أحمد والدارمي والحاكم من حديث النعمان بن بشير قال النعمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أنذرتكم النار بأعلى صوته، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. قال النعمان حتى لو كان في مقامي هذا لسمعه أهل السوق. النبي بيصرخ بأعلى صوته بكل جهده وهو على المنبر في المدينة يقول أنذرتكم النار، لدرجة أن النعمان يقول لو كان في مقامي هذا لسمعه أهل السوق. إنها النار يا عباد الله، أعاذنا الله وإياكم منها. ليس لأحد عليها صبر وليس لأحد عليها طاقة، نبأها عظيم، شرها داهم، حزنها فظيع، شأنها خطير، حرها شديد، قعرها بعيد، مقامعها حديد، طعام أهلها الضريع والزقوم وشرابهم المهل والصديد، أهلها لا يموتون ولا ينامون ولا يستريحون، يمشون على نار ويلبسون ثيابا صنعت من نار، لحافهم نار، فرشهم نار، يأكلون من زقوم النار، يشربون من ماء في النار. فهل تصورتم؟ إنها النار يا عباد الله دار الشقاء والهوان والذل والجحيم. العذاب فيها صنوف مصنفة وألوان ملونة، جمع الله فيها من صنوف العذاب وضروب الشقاء ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. إنها النار. تدرون ما هو أخف عذاب في النار؟ تدرون ما هو أخف عذاب في النار؟ اسمع، روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا أبو طالب ينتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. اللهم سلم سلم. أبو طالب صاحب أخف عذاب في النار، توضع جمرة تحت أخمص قدمه يغلي منها الدم في دماغه. إنها النار. كثيرون من الناس يسمعون عن النار ويمرون على آيات فيها ذكر النار ولا يتأثرون، لا يقشعر لهم جلد، لا تدمع لهم عين، لا يهتز لهم قلب، يسمعون عن النار بشعور بارد وبإحساس جامد، وكأنهم قد ضمنوا الجنة في جيوبهم، وكأن وعيد النار لا يعنيهم. إنها النار يا عباد الله. هل رأى منكم أحد قسم الحروق في أي مستشفى؟ أنا أوصيكم غدا أو بعد غد بالذهاب إلى أي مستشفى لعيادة المسلمين المرضى ولإدخال السرور عليهم، وأوصيكم أن تبدأوا بقسم الحريق. انظر ماذا تصنع نار الدنيا في البشر. هذا الذي شوه وجهه، هذا الذي ذابت يده، هذا الذي ذاب عظمه. واعلم أن نيران الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة. إنها النار يا عباد الله، أعاذنا الله وإياكم منها. طرف الخيط يبدأ عندما يأخذ الكافر أو الفاجر كتابه بشماله ويدعو على نفسه وقتها بالويل والثبور والموت والهلاك، ثم يحاسبه ربه ومن نوقش الحساب عذب. فيبتدئ هذا العبد الضال في مجادلة الله رب العالمين، يقول له: عبدي لما فعلت كذا ساعة كذا وكذا؟ يقول: يا ربي ما فعلت. يقول له: ما فعلت؟ كتابك عليك يشهد، والملائكة عليك تشهد، وأنا عليك أشهد، وأنا خير الشاهدين. فيقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ بلى، لا يشهد علي اليوم إلا نفسي. فيقول ربنا له: لك ذلك. ثم يختم على لسانه الكذاب ويأمر أعضاءه أن تنطق وتفصح بما فعلت، فتصرخ اليد: نعم يا رب سرقت. يصرخ البطن: نعم يا رب الحرام أكلت. تصرخ القدمان: نعم يا رب لأماكن الخلا سعيت. وتبتدئ كل جارحة تخرج فضائحها، ثم يخلي ربنا عن لسانه. فيبدأ هذا العبد الضال يضرب نفسه بنفسه ويقول لجسده: بئس الجسد أنت، بئس الجسد أنت، لقد كنت عنك أناضل. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وعندها يأتي الأمر من ملك الملوك إلى الملائكة: خذوه فغلوه، كتفوه، اجعلوه في الأغلال، ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا ما هي صحيفة السوابق. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. خذوه فغلوه قيدوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. تدرون ما هو السلك يا عباد الله؟ هل رأيتم المسبحة؟ عندما ندخل الخيط من فتحة خرزة المسبحة ونخرجها من الفتحة الثانية نقول لقد سلكنا الخرزة. الكافر تأتي الملائكة بسلسلة صنعت في النار ذرعها 70 ذراع، لا ندري بذراعنا نحن أم بذراع الملك الجبار، طويلة، يوضع طرفها الأول في فمه ثم يخرج من دبره ثم تلتف حول العنق واليدين والقدمين ويسحب على وجهه كالحمير إلى النار. قال تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم. يمشي على وشه؟ على وشه. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. تسوقهم الملائكة سوق الدواب كقطع الغنم زجرا وضربا، ولهم صراخ وعويل ونحيب وبكاء. فإذا وصل الكافر إلى النار حدث له أمر عجيب، يجد أن جسده يبتدي يكبر، جسمه يكبر يكبر يكبر يبقى قد الجبل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم في صحيحه إن ضرس الكافر في النار مثل أحد وغلظ جلده مسيرة 3. الله أكبر، ضرس الكافر في النار قد جبل أحد، سمك جلده مسيرة 3 أيام. كلما كان الجسد أكبر كلما كان الألم بالعذاب أفظع وأشنع، وكلما احترق الجلد أعاده الله مرة ثانية كما قال في كتابه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اسمع حجم الكافر قد إيه. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكبي الكافر ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. من كتفه ده لكتفه ده المسافة دي اركب أسرع دابة طيارة وانطلق بلا استراحة، تاخد 3 أيام حتى تصل من المنكب الأول إلى المنكب الثاني. جسد ضخم جدا جدا. الكافر إذا وصل إلى النار يجد أن جسده يبتدي ضخم جدا يكبر يكبر، ثم تلبسه الملائكة ثياب النار. وهل الكفار في النار يلبسون ثيابا؟ نعم يلبسون ثيابا صنعت من النار. قال تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، متكتفين بالكلفشات بالسلاسل، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. السرابيل القمص مصنوعة من قطران، والقطران يعني الزفت سريع الاشتعال، نتن الريح سيء اللون، لونه وحش ريحته نتنة سريع الاشتعال. ولك أن تتخيل إنسان حطناه كده في برميل زفت وطلعناه ورميناه في النار، كيف يكون جحيم النار عندما تصطلي ببدنه؟ والمرأة النائحة اليوم مات جوزها قالت يا جمالي ويا سبعي وماتت على هذا ولم تتب. كيف يكون حالها؟ روى مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، لبس فستان من قطران وجلدها كله مصاب بمرض الجرب. وتخيل إنسان عنده جرب وبتصب على موضع المرض زفت، آلام رهيبة لا يتصورها أحد أبدا. فإذا وصل الكافر إلى النار في طريقه يشوى، حر النار يشويه. ده الواحد في الدنيا لو ولع شوية ورق ووقف بجوارها يشعر بحر النار بلفح النار. تخيلوا نار تعدل كل نيران الدنيا 70 مرة وهو في طريقه يشوى. قال ابن عباس في قول الله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. قال ابن عباس: يسمعون هذا من مسيرة 100 عام تشوى وجوههم. في طريقه للنار قبل أن يصل إلى النار بمسافة 100 سنة وشه يدوب، أعضاءه تسيح، عينه تسيل، يشوى من حرها فقط. ينظرون إلى النار من بعيد وإذا بالنار تلقي بشرر، ترمي بشرر. عارفين الشرارة الواحدة من النار قد إيه؟ قال تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. قال ابن مسعود: الشرارة الوحيدة كالحصن الكبير. الشرارة من النار قد القلعة الضخمة، هذا شررها فقط، هذا حرها فقط، فكيف بها وما فيها من أهاويل. فإذا وصلوا إلى النار فتحت أبوابها 7 وزفرت جهنم زفرة تطير العقول وتخلع القلوب وتستقبلهم بلهيبها، فتشوى الوجوه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تشوي الأطراف فتشوي الوجوه، ثم يلقى بهم في النار. النار قد إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. اضرب لي 70,000 في 70,000، شوف الحراسة من الملائكة على النار، شوف الزبانية اللي بيعذبوا أهل النار قد إيه. 70,000 في 70,000 تقريبا 4,900 مليون تقريبا، أو ربما يكون العدد أكبر، 4,900 مليون جندي من ملائكة ربنا وصفهم بقوله: عليها ملائكة غلاظ شداد غلاظ القلوب، عيط للصبح استرحمهم لن يرحموك، شداد القوة لا يغلبون، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعندها إذا وقف الكافر أمام النار، إذا وقف الفاجر أو المنافق أو الظالم أمام النار، وأنا أرجو منك أن تغمض عينيك وتتخيل نفسك أعاذك الله منها أنك تقف الآن أمام النار. عندها يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه: يا رب أدخل أولادي كلهم النار ونجني، فيأبى الله. وصاحبته وأخيه: أحرق زوجتي، أحرق إخوتي ونجني، فيأبى الله. وفصيلته التي تؤويه: يا رب أحرق كل البشر بالمرسلين بالنبيين بالصديقين بالشهداء بالصالحين، المهم أن أنجو أنا. فتأتيه الإجابة: كلا إنها لظى نزاعة للشوى. فيصرخون ويصرخون ويبكون الدم في مكان الدموع ويندمون على ما سلف منهم من أفعال ويشهدون على أنفسهم بالحمق والغباوة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا يعني بعدا لأصحاب السعير يحاولون الفرار منها يحاول كل واحد يخلص نفسه يجري يفلت من الملك يهرب لكن إلى أين؟ قال تعالى يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم إذا حاولوا الفرار فالملائكة الزبانية تضربهم بمقامع من حديد على رؤوسهم فتفتتها على أكتافهم فتخلعها وتسوقهم زجرا وضربا وإهانة وتوبيخ إلى النار وأمام أبواب النار ما الذي يحصل للكافر؟ قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قام ابن عباس وهو يفسر هذه الآية فأمسك عودا من أعواد الحصير اليابس وجعله بين أصابعه وقسفه. يعني إيه؟ يعني الملك يمسك الكافر يروح أطم له رقبته وأطم له رجليه ويلقيه في النار بالمقلوب، يقصف رأسه ويقصف رجليه، هكذا قال ابن عباس، ويلقي بالكافر في النار ولا يموت لأنه لا موت. اسمع الآية دي، فكبكبوا فيها هم والغاوون. تحس انك فعلا شايفهم هم يكبكبون، بيترموا كده فوق ورا فوق جزء ورا جزء. فكبكبوا فيها هم والغاوون فكبت وجوههم في النار. الكافر كيف يلقى في النار؟ بالمقلوب. الملك يمسكه من رجليه كده، تبقى راسه لتحت ورجله فوق ويترمي كده بالمقلوب. ما وعاش في الدنيا بالمقلوب، خلق عبد له سيد آمر فعبد الدرهم والدينار، عبد الشهوة، عاش حياته سبهللة. كلما قلنا له الله يأمر بكذا يقول أنا حر، النبي يأمر بكذا يقول كفاكم تخلف. عاش بالمقلوب، يلقى في النار بالمقلوب. قال تعالى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أمه مش التي ولدت، إنما الأم هنا أم الرأس، فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. طب الكافر يلقى في النار بالمقلوب، رأسه لأسفل ورجله لأعلى، يقعد كم سنة إلى أن يصل إلى قعر النار؟ اسمع اسمع عمق النار قد إيه. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، يعني رجة، فسمعنا وجبة رجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا فالآن حين انتهى إلى قعرها. يا الله، عمقها كعمق حجر يلقى من 70 سنة إلى أن يستقر في قعرها. أنا عايزك بس تتصور الكافر أو الفاجر أو اللي ربنا قضى عليه بالنار شعوره إيه وهو مرمي كده بالمقلوب، مرمي نازل نازل نازل نازل، بيتفحم 600 مليون مرة وجلده يرجع تاني وعظمه يرجع تاني ولسه نازل نازل من 70 سنة. تصور لو أن شخصا سقط من طائرة، كم يكون فزعه؟ مع أنه إلى أن يصل إلى الأرض هياخد 3-4 دقائق. وتصور فزع الذي يلقى من شفير النار ويستغرق سقوطه 70 سنة إلى أن يصل إلى قعرها. إنها النار يا عباد الله. روى الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن وصححه الألباني عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها 70 عاما ما تفضي إلى قرارها. والنبي قال لنا إن ممكن واحد فينا يقول كلمة لا يلقي لها بالا ليضحك بها غيره فتهوي به في النار 70 خريفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفة. حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع. الآن ألقي الكافر في النار، وعندما يدخل كل أهل النار، النار تغلق أبوابها، وعندها يزداد الجحيم ملايين المرات، تغلق أبوابها تقصد. قال تعالى: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. النار تغلق أبوابها. أنا أقول دائما إن النار سجن كبير، إنها عليهم مؤصدة في عمد، استغفر الله، في عمد ممددة. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة سميت حطمة لأنها تحطم عظمه في لحمه. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد، نعم في عمد ممددة. سبحان الله، تغلق أبواب النار. النار سجن كبير، سجن. سجن ليه؟ هو السجين في الدنيا بيحصل له ايه؟ بيكلبشوه بسلاسل وبيقفلوا على الابواب وبيعملوا عليه حراسات. النار كده. الكفار في النار واهل النار في النار في الاغلال مقرنين في الاصفاد. 2، ابواب النار مغلقة. 3، عليها حراسات شديدة جدا، عليها ملائكة غلاظ شداد. سجن الدنيا ممكن الواحد يطلع بعفو، يطلع براءة لأنه ظلم، يخلص المدة أو يموت ويستريح. إنما سجن جهنم قال ربنا في شأن الكفار فيه: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. أمنية أهل النار الموت، أغلى أمل عند أهل النار الموت، أعظم رجاء عند أهل النار الفناء. والكفار لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. والنار دركات يا عباد الله، أعاذنا الله وإياكم منها. دركات يعني إيه؟ يعني بعضها تحت بعض. أشد أهل النار عذابا فرعون وآله. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أشد عذاب. مين كمان؟ أهل النفاق. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. مين كمان؟ أصحاب المائدة المكذبون. الثلاث أصناف دول من البشر دول أشد الناس عذابا في النار. وأخف أهل النار عذابا هم الموحدون، عصاة المسلمين الذين لم يتغمدهم ربنا برحمته وأدخلهم النار بعدله، يطهرون في النار بأخف العذاب. ثم النهاية لكل موحد وإن دخل النار الجنة برحمة رب العالمين. يأذن رب العالمين فيشفع الشافعين، فيشفع رسول الله محمد، تشفع الملائكة، يشفع الشهداء، يشفع الصالحون. فاللهم ربنا أدخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب. ما هو وقود النار؟ البنزين بتاع جهنم إيه؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها حطبها، وقودها الناس والحجارة. اللهم سلم سلم يا رب، وقودها الناس. ولذلك كلما ألقي فيها فوج ازدادت اشتعالا، ازدادت صليا، ازدادت جحيما، ازدادت لهيبا. قال تعالى هذا فوج مقتحم معكم. الملائكة تقول لأهل النار اللي دخلوا، تقول لهم أبشروا، إيه هنطلع؟ لا. هنموت؟ لا. أمال في إيه؟ في فوق تاني هيترمي عليكم في النار. دي بشارة بالشر، لأن كل ما إنسان يترمي النار تزداد جحيم. اسمع الآية بقى، هذا فوج مقتحم معكم. أهل النار اللي دخلوا الأول يقولوا إيه؟ لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. صالوها يعني إيه؟ زادوا من لهيبها، زادوا من حريقها، زادوا من جحيمها. هي وقودها كده الناس، وقودها الناس والحجارة. كلما دخلت أمة لعنت أختها، وقودها الناس والحجارة. قال ابن مسعود حجارة الكبريت، مش الحجارة العادية بتاعتنا، حجارة الكبريت، يعني الحجارة نفسها جحيم. طب ليه وقودها الناس والحجارة؟ لأن هؤلاء كانوا غلاظ القلوب، قلوبهم كالحجارة، لا يرحمون ضعيفا ولا يغيثون ملهوفا ولا يشفقون على يتيم، قلوبهم حجارة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. لما كانت قلوبهم لا ترحم كالحجارة، لما كانت أعينهم لا تدمع كالحجارة، لما كانت جيوبهم يابسة لا يخرج منها درهم للمسكين كأنها حجارة، كان الجزاء من جنس العمل، وقودها الناس والحجارة. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قال الصحابة والله إن كانت لكافية. يا الله، نار الآخرة قد كل نيران الدنيا 70 مرة. اجمع كل نيران الدنيا، الشمس عبارة عن كتلة من النار معلقة بين السماء والأرض، الشمس دي كتلة من اللهب قد الأرض 50 مليون مرة، والنجوم كتل من اللهب. اجمع لي بقى نيران الشموس والنجوم، اجمع لي نيران القنابل والبترول والحطب، اجمع كل نيران الدنيا حطها كلها على بعض تلاقي جهنم قدها 70 مرة. قالوا والله يا رسول الله إن كانت لكافية. ده الواحد يا أخوانا لو ولع عود ثقاب وحط صبعه عليه والله ما يصبر ثواني. ده الواحد لو وقف وأشعل شعلة البوتاجاز ووضع يده عليها هكذا من على بعد ربع دقيقة ما يقدرش يكمل. أما النار الآخرة يا أخوانا نار عظيمة. قال كعب الأحبار لو أن رجلا، اسمع دي تخلع القلب دي، لو أن رجلا بأقصى المشرق والنار بأقصى المغرب ثم فتح من النار كقدر طاق منخر ثور لذاب الرجل الذي في أقصى المشرق من سموم النار التي في أقصى المغرب. تخيل واحد في أقصى نقطة في مشرق الأرض والنار في أقصى نقطة في مغرب الأرض، وتفتح منها ثقب، بس ثقب قد فتحة مناخير الطور، ثقب واحد مش فتحتين، ثقب واحد بس، سمومها اللي يطلع من الثقب ده اللي طلع من أقصى المغرب يدوب الراجل اللي واقف في أقصى المشرق. نار. ربنا اللي بيحبنا قال لنا فأنذرتكم نارا تلظى تتغيظ يقطع بعضها بعضا، لها شهيق وزفير، لها تغيظ ولها زفير، فأنذرتكم نارا تلظى، نار رهيبة مظلمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والحديث حسن بشواهده، ضعفه البعض وحسنه البعض بشواهده، وهو موقوف على أبي هريرة. وهذه الأحاديث لها حكم الرفع لأنها تتكلم عن أمور الغيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي الآن سوداء مظلمة كالليل المظلم. أهل النار هل يأكلون في النار؟ بل لهم تحفة في النار، والتحفة هو الطعام الذي يقدم للضيف أول ما يخش النار، كده لهم تحفة في النار. قال تعالى: هذا نزلهم يوم الدين. النزل هو ما يعد للضيف. هذا نزلهم يوم الدين. قال الحسن: ما ظنكم يا عباد الله بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها من الماء قطرة؟ حالهم يبقى إيه؟ تنقطع أعناقهم من العطش، تحترق أجوافهم من الجوع، ويأكلوا أهل النار. هيأكلوا؟ هيأكلوا. يرسل الجوع على أهل النار فيعدل كل ما هم فيه من العذاب. ربنا يجوع أهل النار بجوع يسوي جهنم، وإحنا في الدنيا بنقول الجوع كافر. جوع قد جهنم في الويل والعذاب والألم. فيقولون: يا رب إننا جوعى نريد أن نأكل. فتأتيهم الملائكة بالطعام. تدرون ما هو طعام أهل النار؟ الضريع، الزقوم، اللحم المنتن، هذا طعامهم. ثمرة الزقوم شكلها رعب. قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. الثمرة شكلها عذاب، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، كلها شوك. ويأكل ضريع، والضريع نبات كل شوك. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فإذا أكل الزقوم والضريع كل شوك، يخرج الشوك من صدغيه، يمزق أصداقه، يقف في حلقه: يا رب أريد شربة ماء، هموت. ما تموت، ده الموت أمني. الزقوم وقف في حلقي. لما كان بيحصل لي ده في الدنيا كنت بلحق نفسي بشربة مية: يا رب أريد أن أشرب. فتأتيه الملائكة بالشراب. تدرون ما هو وصف الشراب؟ اللهم سلم سلم. قال تعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. أكلهم غسلين، أكلهم زي ما ربنا قال: وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. ليس لهم طعام إلا من ضريع. إذا أرادوا الشراب قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. لما يرفع إناء المية كده فروة رأسه تسقط فيه من حره من دخانه، ويشرب رغم أنفه. وسقوا، الملك الجبار بيطفحه غصب عنه. وسقوا ماء حميما بيغلي زي الزيت المغلي فقطع أمعاءهم. قال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وإن يستغيثوا، يا رب شربة مية، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وش يدوب، يسيل، يسيح، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ويشربون الصديد قيح أهل النار. جماعة الخمرجية إن لم يتوبوا يشربون في الآخرة من صديد وقيح فروج المومسات في النار. قال تعالى من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه مش قادر يبلعه يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ يشربوا الحميم يشربوا الغساق هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا طعامهم. عارفين الزقوم النبي قال فيه إيه؟ روى الترمذي في السنن والحديث حسن صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. لو قطرة من الزقوم وقعت في ماء الدنيا ما نعرفش نشرب في طعام الدنيا يستحيل أن نأكل من هذا الطعام. هذا طعامهم وهذا شرابهم. أخرج مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن على الله عهدا إن على الله عهدا لمن شرب المسكرات أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. القيح والصديد والأذى ده الخمرجية هيشربوا في النار والنار فيها صور عجيبة من العذاب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه عندما اطلع على النار رجلا قد اندلقت أمامه أمعاؤه خرجت أمامه أقتابه وأخذ يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. واحد مصارين وخرج قدامه وعمل يدور حواليها كما يدور الحمار من حول الرحى. قال يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الذي يأمر الناس بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله. هؤلاء الذين يحسنون الكلام ولا يحسنون السلوك. اللهم أجرنا من ويل النار يا رب. ناس بتتكلموا بس أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يا واعظ الناس قد أصبحت متهما تعظ الناس بأمور ولا تأتيها وتنهى الناس عن أمور وأنت غارق فيها. اللهم تب علينا وأسبل علينا سترك ولا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة يا رب. هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف ولا يفعلونه وينهون عن المنكر ويأتون نار أكثر أهلها النساء. لماذا النساء؟ لأنهن يكفرن يكفرن يعني يجحدن فضل الزوج. هذا من أهم الأسباب التي تدفع بالنساء إلى النار. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسبح يسبح يسبح في بحر من دم في النار بحر من دم. فإذا وصل إلى الشاطئ وجد ملكا ينتظره ففغر فاه فألقمه الملك حجرا من نار فضوضوا صرخ بأعلى صوته ثم أخذ يسبح يسبح يسبح. فإذا وصل إلى الشاطئ الآخر وجد الملك يلقمه نفس الحجر. من هذا؟ هذا آكل الربا يأكل في بطنه نار. هذا آكل الربا الذي يأكل النار. رأى النبي عذاب الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. رأى الأهاويل التي تسقط على أكلة الأمانة على خونة الأمانة العذاب فيها أصناف. رأى رجلا مستلق على ظهره يأتيه ملك بحجر كبير وينزل به على دماغه فيفتتها ثم يتدحرج الحجر ويأتي الملك بكالوب خطاف فيجعله في شدقه وفي أنفه وفي عينه ده كالوب بثلاث أطراف، ويبتدي يسحب الكالوب كده إلى قفاه، يمزع عينيه، يمزع الأنف، يمزع الفم، ويتدهده الحجر، فينطلق الملك يأتي بالحجر فلا يرجع حتى يرجع وجه الرجل كما كان، فيضربه مرة ثانية ويفعل به هذا مرة ثانية. من هذا؟ هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، هذا الذي رزقه الله القرآن فلم يعمل به بالنهار ولم يخلوه بالليل. اللهم سلم سلم. هذه أصناف فقط من عذاب أهل النار في النار. طب النار فيها ظل، هل في النار ظل؟ في النار ظل. ما هو ظلها؟ قال تعالى عن ظل النار: وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. ظلها جحيم. قال تعالى: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. فإذا اشتد العذاب على أهل النار صرخوا بكل قوة يستجيرون، ينادون على أهل الجنة. تصور زوج في النار وزوجته في الجنة، ما هو فريق في الجنة وفريق في السعير، ابن في الجنة وولده في النار، صديق في الجنة وصديقه في النار، أخ في الجنة وأخته في النار. فيبتدي كل واحد من أهل النار ينادي على أوليائه الذين رزقوا الجنة، ينادوا على أهل الجنة يقول إيه؟ قال تعالى حاكيا عنهم أنهم يقولون: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، يا أبناءنا، يا آباءنا، يا أمهاتنا، يا زوجاتنا، يا أزواجنا، يا أصحابنا، أعطنا من الماء ولو قطرة، ومن الطعام ولو كسرة. فيجيبهم أهل الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين. ممنوع. قال محمد الأعمش، قال أبو محمد الأعمش: ينادي أهل النار على أهل الجنة بهذا النداء 100 عام، 100 سنة، ثم يجيبهم أهل الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين. فيبتدي أهل النار يشوفوا أي سكة، أي طريقة تخلصهم من النار، فينادون على خزنة جهنم 100 سنة. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. كل أملنا بس ربنا يريحنا من العذاب يوم واحد، يوم واحد بس. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فيبتدوا ينادوا على خازن النار، على عظيم النار، على الملك الكبير الذي يعمل كل هؤلاء تحت إمرته في النار، ينادوا على مالك خازن النار 100 سنة. عايزين إيه؟ وقالوا: يا مالك، يا مالك، ليقضي علينا ربك، أنت ملك كريم، شأنك عند الله عظيم، اشفع لنا عند ربنا يا مالك، لا نريد أن نخرج من النار، نريد فقط أن نموت، بأن في النار 1000 سنة، 2000 سنة، حرقت جلودنا، حرقت عظامنا، تجرعنا الصديد يا مالك، ذقنا المرارات، أكلنا الزقوم، ضربنا بمقامع من حديد، رأينا الأهاويل، ادعوا ربك أن يقضي علينا ونموت. وقالوا: يا مالك، ليقضي علينا ربك. 100 سنة ينادوا، وتأتي الإجابة من مالك بعد: قال إنكم ماكثون. فيتجهون إلى الله: ربنا أخرجنا منها، فإن عدنا فإنا ظالمون. يا رب يا رب يا رب لو أخرجتنا من النار سنصوم النهار ونقوم الليل، لن ننام، لن ننشغل بطعام ولا بشراب ولا بزوجات ولا بتجارات ولا بأولاد، لن نظلم قط، لن نعصيك قط. يا رب ربنا أخرجنا منها، فإن عدنا فإنا ظالمون. 100 سنة وتأتي الإجابة من رب العالمين، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخرسوا ولا كلمة، اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم يؤتى بعد بكبش عظيم يوضع على الصراط وينادي منادي، يا أهل الجنة فيطلعون وينظرون، يا أهل النار فيطلعون وينظرون، فيقول الملك هذا الموت يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، ثم ينحر على الصراط، ثم ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، فيزدادون نعيما على نعيمهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا أهل النار خلود فلا موت، فييأسون من رحمة الله ويزدادون غما وكربا ونكدا وهما وحزنا وألما على ما هم فيه من الويلات. ويخطب فيهم إبليس وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. اوعى تقول الشيطان شاطر، انت اللي خايب. الشيطان ربنا قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هو إبليس نفسه بيقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولكن لوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. تعالوا نلطم سوا ونصرخ سوا ونقع في العويل والنحيب سوا، لا ده هيطلعني من النار ولا هيطلعكم من النار. وبعدين أهل النار يجدوا الكبار من الكفار والجبابرة والطغاة الذين أمروهم بالمعصية فأطاعوا، فيقولوا يا رب يا رب شدد العذاب على هؤلاء الطغاة، هم الذين جعلونا ننحرف عن طاعتك يا رب. وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا، كله يتبرأ من الثاني وكله يبتدي يطلب من الله أن يشدد العذاب على الآخر. اللهم صل على محمد. أهل النار كبار وصغار، كل يحاول أن يدفع التهمة على الآخر، عندما تتقطع بهم الأسباب وتضيع من أيديهم الحيل ولا ينفع الندم وقتها، لا هؤلاء صراخهم ينجي الأولين ولا هؤلاء الكبار الذين أمروا بالمعصية فأطاعهم هؤلاء الحثالة من الناس ينقذوهم من النار. إنها النار يا عباد الله، النار يدخلها الناس بأسباب كثيرة، أعظم الأسباب التي تفضي بالناس إلى النار الكفر بالله، ثانيا الشرك بالله، ثالثا النفاق الأكبر، رابعا عقوق الوالدين، خامسا قطيعة الرحم، قال النبي لا يدخل الجنة قاطع رحم، خامسا أكل الربا، سادسا أكل أموال اليتامى، وعلى كل سبب من هذه الأسباب دليل، سابعا شهادة الزور، روى ابن ماجه أن النبي قال لن تزول قدم شاهد الزور حتى يلقي ربنا به في النار. الرشوة في الحكم، روى الطبراني أن النبي قال الراشي والمرتشي في النار. اليمين الكاذبة، قال النبي من اقتطع من مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، رواه أحمد. ثم العري والتبرج والسفور، الكاسيات العاريات من أصناف أهل النار. أخيرا كيف نتقي النار؟ بالتوحيد. الموحد لا يدخل النار، وإن دخلها بغلبة الذنوب وبعدل الله فيه لا يخلد في النار، لا يخلد مسلم في النار. ثانيا الإكثار من الصدقة، النبي قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يبقى الاستغفار الكثير والصدقة الكثير تنجي من النار. الصدقة قال رسول الله فيما رواه الشيخان ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. اسمع دي بقى، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. رابعا من أسباب النجاة من النار أن نستجير في كل صلاة في كل سجدة نستجير بربنا من النار. روى الحاكم والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاستجار رجل مسلم من النار إلا قالت النار اللهم أجره مني. خامسا مخافة الله، ترك الهوى ينجي من النار. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سابعا التوبة النصوح. ثامنا المحبة الصادقة لله ورسوله. والله لا يلقي حبيب حبيبه في النار. لو انت بتحب ربنا بصدق حب تنبني عليه طاعة والله لن يعذبك الله في النار. ثامنا كثرة الصيام. روى أحمد والنسائي أن النبي قال والصوم جنة وقاية من النار. قال رسول الله فيما رواه الشيخان ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله وجهه عن النار بهذا اليوم 70 خريفا. أخيرا التمسك بالسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه ليس من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، وليس من شيء يقربكم من النار ويبعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه تمسكوا بالسنة تزحزحوا عن النار. الآخرة ما فيش فيها كبار ولا صغار. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ده اللي اتبعوا هم اللي بيتبرأوا من عبد المأمور. إذ تبرأ الذين اتبعوا الكبار من الذين اتبعوا امتى؟ عندما رأوا النار رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، لا أموال لا مناصب لا جاه لا سلطان لا حسب لا نسب. فلا تطيعوا أحدا في معصية الله يا عباد الله. عباد الله أنذرتكم النار بيننا وبين رمضان أيام، وصوم رمضان من أعظم الأسباب المنجية من عذاب النار. كان يحسن بنا ونحن نستقبله أن نطوف بكم في بعض صور العذاب في النار حتى نشمر عن ساعد الجد في الطاعة ونجتهد في الأخذ بالأسباب المنجية من النار. الله أسأل أن يجمعنا جميعا على باب الريان وأن يدخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب. إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير وهو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين. فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين. كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا لكن خير المخطئين التوابون.